ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين. قال المصنف قدس الله روحه وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام لأتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما هنا للحصر، يعني تحصر المذكور على ما ورد وتنفي عنه غير ذلك، بمعنى أن الإمام إنما جعل ليقتدى به، أي ليؤتم به، أي يقتدى به، كما مر معنا في إطلاقات أو أحد الإطلاقات للإمام. قال: فإذا كبر، الفاء هنا التفريعية لهذه القاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يكون المأموم مقتديا بالإمام فصل بعد ذلك فقال: فإذا كبر فكبروا. إذا كبر، هذه تعم تكبيرة الإحرام وتشمل أيضا تكبيرات الانتقال. فكبروا أي بمعنى أن الفاء هنا للتعقيب والترتيب المباشر للمتراخي، بمعنى أنه إذا كبر الإمام وانقطع صوته بالتكبير كما قال الإمام أحمد فإنه يكبر بعد ذلك مباشرة. ولهذا قال: ولا تكبروا حتى يكبر، أي حتى يتم له التكبير. وإذا ركع فاركعوا، نفس الكلام، أنه إذا ركع الإمام ودخل في الركوع أخذ في الركوع فإنه بعد ذلك المأموم يتابعه مباشرة. وإذا قال سمع الله لمن حمده، سمع معناها استجاب. إذا قلت أيها المصلي سمع الله لمن حمده، أي السمع هنا سمع الاستجابة. ولهذا فالسمع هنا المراد به الاستجابة، أي استجاب الله دعاء وثناء من حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وبعد ذلك قال: وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين. الحديث واضح، وقوله أجمعين إعرابه حال منصوب، ولا في الأصل أن يقول: وإذا صلى قائدا فصلوا أنتم قعودا أجمعون، تأكيد، فيكون تأكيد للضمير، ضمير الجمع. وكلا الروايتين قد وردتا: فصلوا قعودا أجمعين على الحال، فصلوا قعودا أجمعون على التأكيد للضمير، ضمير الجمع. وهذا الحديث أصل في أحكام الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام. وقد عقد الفقهاء والمحدثون بابا أسموه باب أحكام المأموم واقتدائه بإمامه، ذكروا فيه أحكام المتابعة وأحكام ما يتعلق بمن تصح إمامتهم، وذكروا فيه علاقة صلاة المأموم بالإمام. وهذا الحديث الذي معنا في جل أحكام هذا الباب، فهو يفيد فوائد وأحكام، أولها تأصيل القاعدة في هذا الباب، وهو أن وظيفة الإمام أن يقتدى به وأن يتبعه المأموم، بمعنى أنه أصل في المتابعة في الصلاة قولا وفعلا. وهذه هي القاعدة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبعد هذا تأتي التفصيلات والتفريعات في حكم ما يتعلق بعمل المأموم، متى يكون أفعال المأموم، متى تكون. فهذا الحديث دل على وجوب المتابعة، بمعنى أن يتابع المأموم الإمام في أفعاله القولية والفعلية. والمتابعة معناها أن يؤدي القول والفعل بعد إمامه مباشرة بدون تقدم عليه ولا تأخير. ويدل لهذا قوله: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا، ولا ترفعوا حتى يرفع، إلى آخر الحديث. فدل هذا على وجوب المتابعة، وأنه لا يجوز للمأموم أن يتأخر عن إمامه ولا أن يسابقه، لأن الأمر للوجوب في هذا الحديث. وقد أكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله، أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو أن يجعل رأسه رأس حمار؟ وقد ذكر بعض أهل العلم أن قصد المسابقة أنه محرم تحريما أكيدا، حتى إن بعضهم قد قال إنه من الكبائر، لأنه رتب عليه الشارع هذه العقوبة، وهي الوعيد بالمسخ. والوعيد بالمسخ إنما يكون على أمر غليظ، وهذا هو شأن الكبائر. ومعنى الحديث: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ الصحيح أنه على معناه الحقيقي، وأن من حمله على المعنى المجازي فقال إن المعنى أنه يكون بليدا غبيا لا يفقه كالحمار، فهذا المعنى خلاف معهود الشريعة في حمل ألفاظها على الحقيقة أصلا. وإنما لا يستلزم الوعيد الوقوع ولو وقع الإنسان في المحرم، ولكن الأصل أن يحمل على المعنى الحقيقي، وأن الوعيد على حقيقته. وحينئذ فالمأموم مع الإمام له أحوال أربع. الحال الأولى أن يسابقه أو أن يتقدم عليه، وفي هذه الحالة ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتقدم عليه في تكبيرة الإحرام. قلنا أن الواجب أن يكون الفعل بعد تكبيرة الإمام، بمعنى أن يختم التكبيرة كاملة، فيقول كما قال الإمام أحمد أن ينقطع صوته بالتكبير. فلو أنه في هذه الحالة كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر إمامه، أو أن يستتم تكبيرته، فبإجماع أهل العلم أن صلاة المأموم لا تنعقد، لأنه دخل في الصلاة وإمامه لم يبدأ بعد في صلاته، فحينئذ لم تنعقد الإمامة، فتصير الصلاة بهذا غير صحيحة، وعليه حينئذ أن يعيد ويكبر تكبيرة أخرى ناويا بها الابتداء بالصلاة. الصورة الثانية أن يتقدم عليه بالتسليم، بمعنى أن يسلم قبل إمامه. ففي هذه الصورة الأصل أن صلاته لا تصح، لأنه خالف إمامه وقضى صلاته قبل أن ينقضي الإمام، مع وجوب المتابعة الواردة في هذا الحديث، إلا إذا كان له عذر بأن سلم جاهلا في وجوب المتابعة في هذا الركن، أو ناسيا يظن أنه منفردا، أو غلبه غالب ناقض الوضوء كمدافعة ريح خشي أن تفسد صلاته فسلم قبل إمامه، فإن صلاته في هذه الحالة صحيحة لوجود العذر، لعموم الأدلة الدالة على رفع الحكم عن المعذور. وأما إذا لم يكن هناك عذر فإن الصلاة هنا لا تصح. ومن هنا نعلم أن ما نشاهده في الحرم المكي من مسابقة المأموم للإمام في التسليم حتى يتسارع الناس إلى استلام الحجر، أن هذا أمر لا يجوز، وأنه تصير به صلاة المأموم باطلة، فيجب التنبه والتنبيه لمن يحصل منه ذلك. وأما إذا وافقه في التسليم أو في التكبير فسيأتي في الحالة الرابعة. الصورة الثالثة الصورة الثالثة أن تكون المسابقة في الأفعال الأخرى غير التكبيرة الإحرام وغير التسليم، وهنا للفقهاء تفاصيل طويلة ولهم في هذا قولان. القول الأول قول من يفصل بأن يفرق بين المسابقة إلى الركن والمسابقة بالركن، ثم هؤلاء لهم تفريع وتشقيقات لا يقوم لها دليل، ومن هؤلاء المذهب الحنبلي والشافعي ومن وافقهم في هذه المسألة. قالوا إذا سبقه في الركن بمعنى أنه ركع قبل إمامه فإنه في هذه الحالة له حكم، وإذا سبقه إلى الركن ويعتبرون المسابقة إلى الركن أن ينتقل منه إلى غيره، فمثلا يقول لا يكون سابقا له بالركن إلى الركن حتى مثلا في الركوع أن يركع قبل إمامه ثم يرفع قبل الإمام، ففي هذه الحالة يعتبرون هذا مسابقة إلى الركن ويعتبرونه مسابقة بركن واحد، وفي هذه الحالة أيضا يفرقون بين الركوع وبين غيره من الأفعال، ويفرقون بين المسابقة إلى الركن أو المسابقة بركن واحد والمسابقة بركنين فأكثر. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الروض المربع أو إلى شرح زاد المستقنع للشيخ بن عثيمين، وإن أراد التوسع فالمغني، ولكن لا أرى فائدة في استغراق الوقت في ذكر التفاصيل، لأن هذا القول مرجوح، والراجح أنه إذا كان عامدا وعالما بحرمة التقدم فإن صلاته لا تصح والحالة هذه، سواء كانت المسابقة بركن أو بركنين أو مسابقة إلى الركن. يعني المسابقة إلى الركن هو أن يركع قبل إمامه ثم يلحقه الإمام في الركوع، المسابقة بالركن أن ينتقل من الركن إلى غيره قبل إمامه، وهكذا فيما يتعلق بالمسابقة بأكثر من ركن كركنين أو ثلاثة. أما إذا كان جاهلا بتحريم المسابقة أو ناسيا أنه يقتدي بإمام فإن صلاته لا تصح، ولكن عليه في هذه الحالة إذا زال عذره بأن نبه مثلا بأن هذا محرم أو ذكر بأنه مع إمام، فإن عليه أن يرجع إلى الركن الذي كان عليه ليأتي به بعد إمامه. فمثال هذه الصورة أن يركع قبل الإمام ثم يقول سبحان ربي العظيم ثم ينبهه آخر، ففي هذه الحالة إذا رجع إلى القيام ثم ركع بعد إمامه فصلاته صحيحة. وأما إذا نبه واستمر على عمله في الركن فإن صلاته باطلة، وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة، لأن النهي هنا لذات الشيء، والنهي الموجه إلى ذات الشيء يقتضي فساد المنهي عنه إذا وقعت الصورة المنهي عنها. إذن هذه الحالة الأولى المسابقة، وقلنا فيها ثلاث صور. الحالة الثانية حالة التأخر عن الإمام، وحالة التأخر عن الإمام أو تسميها العلماء التخلف عن الإمام، بمعنى أن يتخلف عن الإمام حتى يسبقه في الركن بما لا يعد عذرا له في التخلف، أو أن يسبقه إلى ركن كامل أو إلى أكثر من ركن وهو لا زال في الركن الذي قبلهما، مثل إنسان قائم ثم يركع إمامه ويسبح ويستمر وهو لا زال قائما، أو أن يرفع إمامه قبل وهو لا زال قائما، أو أن يركع ويرفع ويسجد وهو لا زال قائما. فالعلماء يقولون إن حكم التخلف كحكم المسابقة، بمعنى أن التفاصيل التي أوردوها في المسابقة كالتخلف عن الإمام. والقول الصحيح أن التخلف عن الإمام عامدا عالما ذاكرا أن صلاته لا تصح، بمعنى التخلف الذي يصدق عليه تخلف، إما أن يتخلف في الركن بما لا يعد له عذر، أو أن يتخلف بركن كامل أو بركنين فأكثر. والدليل هو ما سمعنا سابقا، إلا أن الفقهاء في هذه الحالة قالوا إنه لو كان له عذر في التخلف كإنسان كان يسمع إمامه في القراءة ثم انقطع مثلا الميكروفون، أو عرض له مانع يمنعه من السماع، أو يمنعه من رؤية الإمام، ثم بعد هذا ظن أن إمامه لا زال يقرأ، وبعد أن ركع إمامه ثم سجد السجدتين قام للركعة الثانية فسمعه يقرأ، ونقول مثلا أن الميكروفون قد عاد فسمعه يقرأ الفاتحة، ففي هذه الحالة كان معذورا. فهل تصح صلاته؟ قال الفقهاء إنه معذور وتصح صلاته، لكن تلغو أو تلتغي الركعة السابقة التي كانت، ويلحقه بمعنى يسمونها الركعة الملفقة، يسمونها الركعة الملفقة، وهو أنه يحسب له ما كان عليه، ولكن يقضي ركعة، مثلا لو كان في جمعة تحتسب صلاة جمعة ويكون مدركا ويأتي بأخرى، ولو كان في صلاة مغرب يأتي بثالثة، وهكذا. إذن التخلف يبطل الصلاة إلا إذا كان لعذر، حينئذ ننتقل إلى ما يسمى عند الفقهاء بالركعة الملفقة. وإذا كان بأقل، مثلا سمعه كان يسمعه وهو يقرأ ثم انقطع الميكروفون ثم ركع الإمام ثم عاد الصوت وسمعه يقول سمع الله لمن حمده، فنقول في هذه الحالة اركع بما يقوم به ركنك هذا ثم الحق الإمام حتى ولو سبقك إلى السجود. وتصح في هذه الحالة الركعة ولا يكون قد فاته من صلاته شيء. إذن التخلف قد يكون في ركعة كاملة وقد يكون في أقل من ركعة، فإذا كان في ركعة كاملة فإن صلاته صحيحة، ولكن يطبق عليه ما يسمى بالركعة الملفقة. وأما إذا كان في أقل من ذلك فإنه يلحق إمامه، يعني بمعنى يفعل ما سبقه إمامه ويتابعه بعد ذلك. الحالة الثالثة وهي حالة الموافقة، بمعنى يفعل الشيء مع إمامه، مثلا يقول الله أكبر يكبر مع إمامه تكبيرة الإحرام، يكبر معه تكبيرة الانتقال. وهذه في الغالب تكون يعني لبعض الناس أو لأكثرهم. الموافقة الأصل فيها أنها محرمة، والدليل هو هذا الحديث الذي معنا وحديث البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا قياما لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وروي ذلك من حديث أنس ومن حديث غيره، كلهم يبين أنهم لا يحنون ظهورهم حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المتابعة لا تجوز، ولكن مع هذا فهناك تفاصيل في ما يتعلق بصحة الصلاة وعدمها. إن كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد كما لو سابقه بالتكبيرة، وهذه هي الصورة التي تفسد فيها صلاة المأموم إذا وافق إمامه، وهو أن يوافقه في تكبيرة الإحرام. الصورة الثانية أن يوافقه في التسليم، بمعنى إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قال هو معه ووافقه في التسليمة الثانية. ففي هذه الحالة القول الصحيح أن صلاته صحيحة، ولكنه وقع في هذه الحالة وقع في مكروه. وإن كان الأصل أن الموافقة محرمة لكن استثنوا هذه الصورة وقالوا، أو وحتى سيأتي صور مستثنات، وقد يكون التحريم مقصور على الموافقة في تكبيرة الإحرام. وإذن إذا وافقه في التسليمة بمعنى سلم معه التسليمة الأولى ثم سلم معه التسليمة الثانية منذ أن يقول السلام عليكم وهو يبدأ معه وينتهي بنهاية سلامه وهكذا في التسليمة الثانية، فإن صلاته صحيحة على أحد القولين لأهل العلم. القول الثاني أن صلاته لا تصح إذا وافقه في التسليمة الأولى لأنها هي الواجبة، ولكن القول الأول هو أرجح. القول الصورة الثالثة أن يوافقه في تكبيرات الانتقالات، بمعنى يقول الله أكبر لكركوع يركع معه ويوافقه في هذا، وهكذا في السجود. فالفقهاء في هذه الحالة قالوا يكره، في هذه الصورة تكره الموافقة ولكن الصلاة صحيحة. وقولهم في الصورة هذه الصورة الكراهة هذا في الحقيقة مردود، لأن النهي هنا قال ولا تركعوا حتى يركع، إذا كبر فكبروا، ولا تسجدوا حتى يسجد، ولا ترفعوا حتى يرفع، يدل على أنه لا يجوز المسابقة ولا التخلف ولا الموافقة، والأصل بقاء النهي على عمومه وعلى أصله وهو للتحريم. فإذا كان عامدا عالما فإننا نقول يحرم ولا نقول يكره كما فصله بعض أهل العلم. الصورة الرابعة أن يوافقه في الأقوال الأخرى، بمعنى هو يتشهد ويتشهد معه، يقول سبحان رب العظيم وهو يقول معه، فهذه من لوازم الصلاة ولا شيء فيها. إذا ذكرنا الآن حالة المسابقة، حالة التخلف، حالة الموافقة، يبقى ماذا؟ حالة المتابعة، وهذه هي الواجبة وهي التي دل عليها هذا الحديث، وهو أن يتابع إمامه في أفعاله في الصلوات قولا وفعلا. إذن ما معنى، ما هي حقيقة المتابعة؟ أن يأتي بالقول أو بالفعل بعد إمامه مباشرة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وهذا يدل على التعقيب الذي يدل على الترتيب، لكنه ليس الترتيب المتراخي، وإنما الترتيب المباشر كما دلت عليه الأدلة الأخرى. إذن هذا هو الحكم الأول من أحكام هذا الحديث. الحكم الثاني أن قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، يدل هذا الحديث على أن التسميع من وظائف الإمام، وأن التحميد من وظائف المأموم. بمعنى المأموم يقول ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده. فما الحكم في هذه المسألة؟ اختلف أهل العلم فيها على أقوال، أصلها والذي يدل عليه الدليل منها قولان. القول الأول أن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده ويقولان ربنا ولك الحمد، أي يجمعان بين سمع الله لمن حمده وقول ربنا لك الحمد. فإن قال قائل إن هذا الحديث يخالف هذا القول، قالوا إن هذا الحديث يدل بمفهوم المخالفة، ولكن المنطوق دل على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فإنه في حديث ابن أبي أوفى عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد، وهذا نص في الموضوع، والمنطوق مقدم على المفهوم. قالوا: والإمام والمنفرد وكل ما كان في هذه الحالة الأصل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على المأموم والمنفرد فعله إلا ما استثني بدليل. وأصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فالمنفرد يفعل كما يفعل الإمام. وأما المأموم فإنه لا على هذا القول فإنه لا يقول إلا ربنا ولك الحمد. إذن هذا هو القول الأول، وهذا هو قول الحنابلة وقول المالكية. والقول الثاني هو قول الشافعي أن المأموم والإمام والمنفرد يجمعان بين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، واستدل بحديث ابن أبي أوفى. في هذه الحالة نقول نعم، لكن عند الجمهور أي القول الأول قالوا إننا نخصص هذا الحديث، حديث أبي هريرة، نخصص حديث ابن أبي أوفى بحديث الباب الذي معنا، فهو عام نخصصه بهذا الحديث، وهو أنه قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد. ولو لم يأتي هذا الحديث لكان الواجب على الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده فقط. فإذن هم يقولون إن الدلالة للإمام وللمنفرد، للإمام والمأموم، ولكن لما جاء حديث ابن أبي أوفى دل على أن مفهوم المخالفة غير معتبر، ولم يأتي ما يدل على نفي المخالفة هنا إلا حديث وهو عام، قالوا نقصر دلالته بهذا الحديث الذي معنا على المأموم على الإمام وعلى المنفرد. إذن أرجح القولين أن المأموم لا يقول إلا سمع الله، لا يقول لربنا لك الحمد، وأن الإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد. الحكم الثالث أن الدعاء الوارد في الركوع بعد التسميع اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، كما دل عليه حديث أبي هريرة. وقد دلت الأحاديث الصحيحة أنه ورد بأربعة ألفاظ، اللهم ربنا لك الحمد كما في حديث أبي هريرة، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. وحينما يأتي العطف فمعناه استجب لنا وحمدناك على هذه الاستجابة وعلى ما هديتنا إليه، فهما إذن يكون دعاء وثناء. ولهذا رجح أهل العلم أن يقول أن أولى الألفاظ اللهم ربنا ولك الحمد. ولأهل العلم بعضهم يقول في إذا دخلت اللهم فأقصر على لا تقول العطف، وإذا قلت ربنا لك الحمد فأعطف، لكن الذي يظهر أن أولى هذه الألفاظ الأربعة اللهم ربنا ولك الحمد، وإن فعلها تارة وتارة فهذا أولى، لأن العبادات الواردة على أوجه متعددة القاعدة فيها كما ذكر ابن رجب في قواعده أنه يفعل هذا تارة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا تارة إلى آخره. بقي معنا حكم وهو الحقيقة طويل، وهو حكم اقتداء القاعد بالقائمين، فنؤجله إن شاء الله إلى غد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.